إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، منذ قرون مضت هاجم الرومان إحدى بلدان المسلمين، فانتهكوا الأعراض وسبوا الديار ودنسوا المقدسات، لكن امرأة واحدة، نعم امرأة واحدة، رأت بارقة أمل في أحد قادة المسلمين، فرفعت صوتها وصرخت: ومعتصمة! فصاح المعتصم لصيحتها: لبيك أختاه، لبيك أختاه! فأعد العدة وجهز الجيوش لنصرتها، وحين حاول المنجمون والجبناء أن يثنوه عن عزمه، ضرب بكلامهم عرض الحائط، وخرج بنفسه على رأس جيوشه حتى وصل إلى عمورية، فأحرقها، ولقن الرومان درسا لن ينسوه، وكسر شوكتهم وأدب جيوشهم، فسطر التاريخ له ذلك، وتسابقت بيوت الشعر تصف ذلك الموقف العظيم: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية؟ بل أين النجوم؟ وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذيب. ثم دار الزمان دورته، وتركت الأمة أسباب عزها وقوتها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. صححه الألباني رحمه الله. فيا الله، ماذا أصابنا وماذا جرى لأمتنا؟ ها هي أعراضنا تنتهك ومقدساتنا تدمس باسم السلام والشرعية الدولية، والأعجب من هذا، ترى كثيرا من أفراد هذه الأمة وهو عاكف على اللهو والعبث، فهذه بطولات للكرة يتابعونها، وهذه حفلات غنائية يقيمونها. يا الله، كيف يستطيع صاحب الطعام أن يتلذذ بطعامه؟ وكيف يستطيع صاحب الصبيان أن يمازح ويدلل صبيانه؟ يا الله، كيف يهدأ لنا بال ويقر لنا قرار ونحن نرى الأطفال في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في كشمير، في أفغانستان، وهم يقتلون في حضون أمهاتهم؟ ما ذنبهم وما هي جريمتهم؟ والعالم الحيران يرى ويسمع ولا يجيب. يا الله، كم انتهكت من الأعراض هنا وهناك، وكم ارتفعت أصوات المسلمات ومعتصماه، ولكن لا مجيب ولا مواسي. ماذا جرى لأمتي حتى ترضى الهوان؟ أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عاتبا ببقايا كبرياء الألم. ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي. ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. إنما تعانيه أمتنا ليس بسبب قوة أعدائها، فلقد قهرت أمتنا أقوى وأعتى الأعداء، وهي أقل عدة وعتادا. عباد الله، منذ بداية ظهور قوة الإسلام وعزة أهله، بدأ الأعداء يخططون ويدبرون، وبدأت التكتلات تظهر ضد الإسلام وأهله. وأبرز هذه التكتلات وأخطرها النفاق والمنافقين. نعم، إن خطر المنافقين أشد من خطر الكفار والمشركين، ولقد حذر الله منهم فبين أنهم هم الأعداء الحقيقيين. فالعدو الذي يظهر عداوته أهون بكثير من المنافقين. قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولشدة خطورتهم وعدائهم كان موقعهم في أشد مواقع النار عقوبة وعذابا. قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وظيفة المنافقين الدس والوقيعة بين المسلمين، وفتنة ضعفاء الإيمان، ومن أعظم وظائفهم التعرف على مصادر قوة المسلمين لاستخدامها ضد المسلمين. ولخطورة النفاق والمنافقين فلا تكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين تلميحا أو تصريحا، ثم خصهم الله بسورة تتكلم عن أخلاقهم وأكاذيبهم، ففضحت السورة دسائسهم ومناوراتهم، وأظهرت ما في قلوبهم من بغض وكيد للإسلام والمسلمين. ثم حذر الله في آخر السورة، حذر الله المؤمنين من الاتصاف بصفاتهم ولو من بعيد، ومن أعظمها الغفلة عن ذكر الله وعن الاشتغال بأوامره بأموالهم وأولادهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عباد الله، والنفاق الذي بدأ بدخول الإسلام المدينة واستمر إلى وفاته صلى الله عليه وسلم لم ينقطع في أي وقت من الأوقات، وإن تغيرت مظاهره ووسائله من حين إلى حين. انظر تأمل في إعلام النفاق الذي تسلط على الأمة اليوم، ففي حين تعبث من روحيات اليهود وطائراتهم في سماء فلسطين وتقصف الآمنين، ترى أن دور قنواتنا التي ملأت فضاءنا تخدر الأمة بالرقصات الغنائية الفاضحة والمسابقات الفنية والكروية من آسيا إلى أوروبا إلى بطولات كأس العالم. وها هم أبطال طاش ينتهكون حرمة المقابر، فلم يسلم من سخريتهم واستهزائهم حتى الأموات، ومهما كان هدفهم فالمقابر ليست مكانا للتمثيل والتصوير، لكن الله المستعان. عباد الله، إن خطر المنافقين عظيم، وأي خطر أعظم من أن تظن أنه معك فإذا هو يحاربك ويخطط ضدك بالليل والنهار. ولقد شن القرآن عليهم حملة قوية لفضحهم وبيان ما يقومون به داخل الصف المسلم لتضعيفه وتشتيته، وأنا لن أتوسع في ذكر صفاتهم، لكن سأقف مع آيات في سورة النساء ذكرت صفاتا من أخطر صفاتهم. اسمع بارك الله فيك وقس هذا على واقعنا اليوم. من أعظم صفاتهم موالاة الكافرين. قال الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ أجاب القرآن: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. مرضى نفوس، مرضى نفوس اغتروا بقوة الكافر وسيطرته وظهوره لوقت من الأوقات، ما علموا أن العزة في العبودية لله رب العالمين. فضحهم الله فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أرعبتهم طائرات أمريكا ودباباتها، وها هم أبطال الفلوجة يسومون أمريكا وجنودها سوء العذاب، وها هم أطفال الحجارة يلقنون يهود الدروس يوما بعد يوم. من صفاتهم الكفر والاستهزاء بآيات الله، كما قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من عباراتهم: ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، ثم يعتذرون قائلين: حديث ركب فقط، نقطع الطريق بالضحك والاستهزاء بالمؤمنين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. العذر غير مقبول. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي كل يوم تطالعنا الصحف والجرائد والمجلات بأصحاب تلك الأقلام التي تهزأ بالدين وأهله. إن لم يكن فعلهم وكتاباتهم ردة عن الإسلام فماذا تكون؟ إن لم تكن تلك الكتابات ردة عن الإسلام فماذا تكون؟ وها هو مسلسلهم طاش الذي يفسد صيام الصائمين، يتعرض للمجتمع كله بالسخرية والاستهزاء. العجب أفتت هيئة كبار العلماء بحرمة هذا المسلسل وحرمة مشاهدته، ولا يزال يعرض علينا في كل رمضان، فالله المستعان. فالاستماع والجلوس في مجالس السخرية والاستهزاء ضعف وهزيمة، فأين الحب لله ولآياته والدفاع عن الدين وأهل الدين؟ ومن صفاتهم تحين الفرص للشماتة بالإسلام وأهله. قال الله: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. لما رجعوا من أحد قال كبيرهم ابن سلول: نصحته، يعني نصحت النبي صلى الله عليه وسلم، نصحته فلم يسمعني وسمع كلام الأطفال. واليوم يقول قائلهم: ليس للعربي ولا للمسلمين خيار إلا التوسل لأمريكا. واليوم يقول قائلهم: ليس للعربي ولا للمسلمين خيار إلا التوسل لأمريكا. قلت: توسل أنت، توسل أنت ومن هم على شاكلتك. أما أهل التوحيد فلا يتوسلون إلا إلى الله، فلا يتوسلون إلا بالله وبأسمائه وصفاته وبأعمالهم الصالحة وبدعاء الصالحين الأحياء. عجيب أمر المنافقين. إذا انتصر الإسلام جاءوا يقولون: نشهد إنك لرسول الله. وإذا انتصر الباطل جاءوا لأهله قائلين: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قد يخرجون للقتال، ولكن الهدف من الخروج إدخال الضعف والفرقة لا النصر والتمكين. كما قال الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة المصيبة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لكن الله يطمئن المؤمنين بأن أولئك لن ينتصروا وأن الغلبة للمؤمنين. قال الله في سياق الآية: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن صفاتهم يظنون أنهم سيخدعون الله، ومن صفات المنافقين يظنون أنهم سيخدعون الله. كما قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنها والله غفلة عظيمة. حين يظنون أنهم سيخدعون الله وهو يعلم السر وأخفى، والله خادعهم أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم حتى يسقطوا دون أن ينزل عليهم قارعة استدراجا منه تبارك وتعالى. فالقوارع والمحن رحمة حين تصيب العباد فتردهم عن الخطأ، والنعمة والعافية استدراج حتى ينتهوا إلى شر مصير. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن صفاتهم التي ابتلينا بها اليوم كسل ونوم عن الصلوات والطاعات. كما قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم لا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء الله والوقوف بين يديه والاتصال به والاستمداد منه. تأمل في أقواله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، وأين أنت عن وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهل علمت أنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وأخبرنا بأبي هو أمي أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد. قال عدي بن حاتم: ما جاء وقت صلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة إلا وأنا لها مستعد. هذا حال المؤمنين الصادقين. أما حال المنافقين فلا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، يؤذن المؤذن فلا يتحرك، يسمع الإقامة فلا يتحرك، في آخر الركعات قد ينطلق مراءة للناس والسمعة، تراهم نشيطين في طلب دنياهم كسالى في فعل الطاعات. كم مرة يسمعون الصلاة خير من النوم وهم في غيهم يعمهون، ثم إذا نادى منادي الدنيا قاموا إليها مسارعين. ومن صفاتهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فهم لا يتذكرون الله ولكن يذكرون الناس، وهم لا يتوجهون إلى الله إنما يتوجهون إلى الناس. ومن صفاتهم كما قال الله مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، شخصيات ضعيفة مهتزة غير ثابتة، إن مالت الريح يمينا مالوا معها والعكس بالعكس. وبسبب هذه المواقف المهتزة فقد حقت عليهم كلمة الله، واستحقوا ألا يعينهم الله على الهداية، ولن يستطيع أحد أن يهديهم سبيلا. قال سبحانه: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم يحذرنا الله من سلوك طريقهم والاتصاف بصفاتهم، ويحذرنا من موالاتهم ومحبتهم. ومن يفعل ذلك فقد عرض نفسه لعذاب الله وانتقامه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم بين الله مآل المنافقين ومصيرهم، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم، في الدرك الأسفل من النار، بلا أعوان وبلا أنصار، لأنهم كانوا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه بعض من صفاتهم وأخبارهم، وإلا ففي القرآن والسنة من أخبارهم الكثير الكثير، والتي من أخطرها أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويسعون في الأرض فسادا، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، سينتصر الحق وسيهزم الباطل، وسيظهر المنافقون على حقيقتهم. لقد فضحهم الله سابقا وسيفضحهم لاحقا. جلس أحد المنافقين في مجلسه بين أشباهه من المنافقين، وهو جلاس بن سويد بن حبيب، فقال لهم لجلسائه: لئن كان هذا الرجل صادقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر، يعني الحمير الوحشية. فسمع هذه المقولة ربيبه الغلام المؤمن الصغير عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه، ولكنك قلت مقالة لئن قلتها وأخبرت عنك فضحتك، ولئن سكت ليهلكن ديني، والأولى أيسر عندي فديني أغلى من روحي. لقد قلت مقالة لئن قلتها وأخبرت عنك وفضحتك ولئن سكت ليهلكن ديني، والأولى أيسر عندي فديني أغلى من روحي. ثم مشى الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاس: إذ لا بد من فضح المنافقين وبيان حقيقتهم. فحلف المنافق بالله كاذبا بأن عميرا قد كذب عليه وأنه لم يقل ما قال، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم اتقاء للفتنة. فاحتار الغلام في أمره فجاءه العون من السماء، نزل القرآن يؤيد عميرا ويثبته ويفصح المنافق ويكفره. قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ومع عظم جرمهم وقبيح فعلهم فقد فتح الله لهم الباب ليعودوا، فقال سبحانه: فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ولقد روي أن جلاسا هذا قد تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الخير والإسلام. فهذه دعوة للمنافقين أن يتوبوا ويرجعوا. عباد الله، رغم الأحداث الدامية والمآسي المبكية هنا وهناك، إلا إننا على ثقة ويقين أن العاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومن هديه صلى الله عليه وسلم التفاؤل في أشد الأوقات وأحلك الظروف، ونحن على دربه سائرون متفائل، واليأس بالمرصاد متفائل، بالسبق دون جيادي متفائل، رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل، بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل، بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد متفائل. يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي، والبحر يبقى خيره أتضره، يا قومنا فالنارة الصياد. قسما لمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي، لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي. هذا يقيني وهو لي بل الصدى، والكأس غامرة لغلة صادي، فاجعل يقينك بالإله حقيقة واصنع بكفك صارما لسدادي. وإذا قطعت الرأس من حياتهم لا تنس أذنابا بكل بلادي. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق والشيشان وكشمير وأفغانستان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، صن أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. سدد رأيهم ورميهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات، ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم قيض لأمتنا قادة مصلحين وعلماء ربانيين ودعاة مخلصين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم افضح المنافقين وفعلهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا عليم يا خبير، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اهزم أمريكا وأعوانها، اللهم اهزم أمريكا وأعوانها، اللهم اهزم أمريكا وأعوانها، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم سلط عليهم جندك يا رب العالمين، اللهم اخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين. اللهم عليك باليهود ومن حاودهم والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.